لا شيء أعلى منه، حتى الإله الذي خلقه لا، فوصلت إلى درجة الإلحاد. أما العقلانية فتعظيمهم وتقديسهم العقل هو مصدر كل شيء. طيب الوحي أين؟ قالوا إذن يلغى هذا الوحي، لم يعد مقبولا. ديكارت اللي أسس للعقلانية كان يرى أن الوحي شرط ضروري للمعارف الغيبية، وهو المؤسس للعقلانية، لكن فيما بعد استبعد الوحي مع العقلانية. طيب العلمانية والله اكتفوا بالدنيا فنسيت الآخرة مع الزمن، حتى صارت الآخرة تنكر إنكارا تاما، لا يوجد حياة آخرة. لو جمعت 30-40-100 تيار غربي، ما الذي سيجمع كل هذه التيارات الغربية؟ هذه الثلاثة، وستكون نتائج مآلها في النهاية إلى هذه الأمور الثلاثة: الإلحاد وإنكار الوحي وإنكار اليوم الآخر. الأول أشنع، لأن إذا انتهى الأول حسم الثاني والثالث ما فيها. فلو لكن ترتيبا هي جاءت هكذا في تاريخ الفكر الغربي، بدأ الاهتمام بالإنسان ثم بالعقل ثم بالعلمانية، هذه الترتيب التاريخي لها. أما الترتيب المنطقي فنخلون نبدأ بإيش؟ بالعلمانية ثم العقلانية ثم الإنسانية وأثارها الفكرية هذه. لو جاء واحد فقال والله تكلم عن العقل، طب ماركسين عقلانيين، ماذا سنقول؟ عقلانيين، لأن اتفقنا أن يشتركون فيها. كل التيارات الغربية أصبحت شرط عند أعمال العقل، لكن قد تعمله ثم تخرج عليه، وقد تعمله وتشترط البقاء في الأصول التي اشترطتها، وهكذا. هل هي إنسانية؟ ما في مفكر غربي ما يقول الإنسان ما هو مهم، ما في، لكن كل واحد يفهمها بالصورة التي يريد. النازيين فهموها الإنسانية أنها فقط لهم، الشيوعيين فهموها فقط أنها لمن الإنسانية؟ البوليتاريا، طبقة العمال. الرأسماليين فهموا الإنسانية لمن؟ الطبقة الشركات والرأسمال الاستقراطية والطبقة العليا والأصحاب الأموال والأثرياء، هذه الإنسانية هم. وكل واحد يفهمها بالصورة، لكنهم مشتركين في الاهتمام بها. أما نتائجها وثمارها فقد كانت من تتبع فكري دقيق، ذكرت لكم اكتفيت بمفكرين اللي هم الدكتور المصيري في موسوعته المشهورة ودكتور طه عبد الرحمن في روح الحداثة، وصلت هذه النتائج الاهتمام الثلاثة الكبرى إلى هذه النتائج المدمرة. الغرب يعي أنه وصل إلى هذه الحالة المدمرة، يعي بذلك، يعي أنه وصل إلى مشكلة، وهذه أيضا ميزة فيهم أنهم إيش؟ الوعي عندهم مستمر، عندهم النشاط، لكن الحلول التي يطرحونها ما تميزوا بشيء إلى الآن، وإلا فالوعي قوي وهم عندهم وعي بأنهم وصلوا إلى مشكلة. وكانت الوجودية أحد المظاهر التي ظهرت، وهذه من التيارات اللي نتكلم عنها في القرن العشرين. جاءت الوجودية، بماذا ستهتم الوجودية؟ بالإنسان. طيب وكل الفكر الماضي قال ما فعل شيئا. الوجودية الكبار المفكرين فيها كانوا ملاحدة، في مجموعة منهم كانوا يسمونهم مؤمنين يعني متدينين، ولكن بالصورة التي يرونها، لكن لو أخذ مسافر مثلا وغيره كانوا ملاحدة. فماذا يقول هؤلاء؟ شوف هذا الوعي بأن أوصلتهم إلى الإلحاد، الإنسانية أوصلت إلى الإلحاد. قال البشرية الآن، يقصد البشرية الفكر الغربي ولا ما هو البشرية ككل في أوروبا وكذا، يحسون باليتم. لماذا؟ من هو اليتيم؟ اللي فقد الأب. والنصرانية كانت تمثل أن لما كان جاءوا بالإلحاد فكأنهم فقدوا من؟ هذا الأب. فيعيش الفكر الغربي في اليتم، يتيم، واليتيم دائما حالة ضعيفة وفي خوف وقلق، يحس باليتم. فالغرب يقول عندما فقدوا الإله بعد أن أعلن نيتشه الإلحاد وغيره، خلاص يعيشون بالإلحاد اليتم. يقول لا تنظروا في الغرب تحسون أنه ناجح وأنه متطور، لا، هو يتيم يحس باليتم. فترى هذه من مفكر خطير عندهم، يعني لها مكانته ومنزلته ومكانة، هذا سارتر مفكر كبير لما يقول نحن نعيش حالة اليتم هذه. طيب ما الحل؟ شوف تأتي هنا المشكلة، يأتي الحل مزيد من الإلحاد، مزيد من الكفر، نسأل الله العافية. بالنسبة للوجودية كان المشهورين منهم كان الحل عندهم الاعتراف بالمأساة، الاعتراف بعدم وجود أمل، وإذا كثر عندهم التشاؤم، اليأس، الانتحار، تعاطي الهروين والمخدرات وكذا في الوجوديين، ومن تأثر فيما بعد فيما بعد، صار هذا شيء منتشر. ليش؟ لأن هذه الحياة قائمة على هذا الظلام، على أنت فقدت الأمل. العلمانية أفقدتك إيش؟ الأمل في اليوم الآخر. العقلانية أفقدتك مصدر آخر يعطيك معرفة. الإنسانية أفقدتك الأمل في وجود الإله، ما عرفتك شيء، فأنت يتيم. أحد الحلول التي يعني أخذت حتى هذه تطبق عندما دائما لما تنتقل العالم الإسلامي، ما ندري إنها حلول لمجتمعات مختلفة عن يعني مثلا الانشغال، الدخول في العمل، أشغل الناس بالعمل حتى تخف عنك الضغط النفسي والكآبة والكذا. فتشوف الواحد أبدا من الصباح يصحى يسوي لك شوية تمارين رياضية ويستحمى وكذا ولبس، وفي المصنع إلى متى؟ إلى المغرب، يخرج جثة هامدة، راح شرب لك كأس كبير كذا ينسيه الهموم وكذا. تشوفونهم والله يا أخوة بعد ما يخرجون من المكاتب والمصانع وكذا، طوابير عند البارات، طوابير في المغرب على الساعة 5-6 كذا، يشرب يشرب يشرب إلى حتى لأنه سينام، إذا نام بعد الهموم يراجع حسابات، لا بد من خروجه، ثم يستعيد حياته هكذا. والله يا أخوة يعني الواحد أحيانا ينقل، لكن لما يعيش هذا الشيء، أنا جربت عشت في بعض السكن في أوروبا في أمريكا وكذا، فعلا الصباح تقوم الحياة كلها تنشط. يعني كنت في حي ساكن تشوف التمارين قبل الفجر، وأنا أروح أصلي الفجر وهم جالس الواحد مع كلبة شغال يتنشط، وليش تتنشط؟ طيب وبعدين راح مشى من الصباح ما رجع لك للمغرب، صلينا المغرب راجعين توه واصل، تجي أنت مر في البارات وهذه صاصين طوابير سحمة، ويأخذ الواحد كوب يعني أطراب عبد الله كبيرة ما أدري كيف يتحملون كلها يشربونها حتى يخرج من هذا. وتأتي سيارات فكرية، ولذلك تنجح حتى الأشياء عبدة الشيطان يستغرب تنجح عندهم، الشذوذ ينجح، ليه؟ أي شيء يخرجهم من هذه الأزمة ما عندهم مشكلة، يتقلبون معه ثم يعيشون أزمة، يبحث عن حل آخر. هذه كانت الوجودية من ضمن السيارات اللي تبعث عن حل، لكن كان طرحها كما يقولون واقعي، أن الحل ما في حل، خلاص فقدنا الإله، فقدنا الآخرة، فقدنا الوحد، ما في حل. الحل أن تعترف بالمأساة، عش مأساتك كما هي، عش التجربة مأساوية. لا بد الواحد منهم يتكلم عن الموت، يتكلم عن العدم، يتكلم عن الفناء، يتكلم عن الحزن، البكاء، لا بد. انتشرت حتى في الآداب والفنون، لما جاء عندنا الفن أول ما اكتشفنا السينما في العالم العربي اكتشفوها على مرحلة الوجودية، فجاءت الأفلام السينمائية، الروايات، الكذا، كلها ذات منحة إيش؟ وجودي، تشاؤم، ما كان في نؤمن بالآخر ولا كان عندنا إيمان بالله، لا. وتجيك القصة الحبكة السينمائية من أولها لآخرها، في النهاية ما في حل، الفيلم في النهاية مأساة، المجرم والصاحب الحق كلهم في مأساة، ما في النهاية سوداء للجميع. طيب إذا كان نهاية سوداء للجميع فكيف ستكون الحياة؟ اشتغل، اجمع طعامك وشرابك، واشرب في الليل، مخدرات، إدمان، انتحار، ما في مشكلة، المهم الخروج أو تخفيف هذه المأساة. لما جاءت مدرسة النقد الألمانية هذه، وهي تيار ثاني ظهر في القرن العشرين، كانت تتكلم عن هذا الظاهر، تقول حين نضحك على أنفسنا بالإنتاج، المصانع، الشركات، البحث العلمي، الجامعات وكذا، الحقيقة هي حيلة، هي هروب من الخوف. كيف نهرب من الخوف؟ من اللي عبر عنها سارتر هذا، اليتم هذا، نشتغل في الجامعات بحث علمي واكتشافات وكذا حتى ننسى الخوف هذا. طيب انتهينا من البحث وخرجنا، اشرب، افعل كذا حتى تنسى، المهم اشغل نفسك بشيء حتى تخرج. هذه مدرسة كبيرة فكرية تناقش هذا الأمر، تقول حقيقتنا هذه الحقيقة، حنتر مصانعنا وإنتاجنا وكذا كله هروب. صح أبدعنا للبشرية، غيرنا يستهلكها، لكن نحن أبدعنا، ما هو لأننا مبدعين فقط، لأننا خائفين. خوفنا هذا كيف حولوه فعلا إلى طاقة؟ كيف هذه الطاقة؟ يشتغل الواحد، ما يخرج من المكتب حقه ولا من البحث ولا كذا. ما هو معنى هذا نحن والله فرحانين بتخلفنا ولا والله نقول والله لا احنا صح، لا والله، ونحن ما نطلب العلم ولا نشتغل في الابحاث ولا نقول ما شاء الله احنا صح، لا انتبهوا، هذه ما لا يأتي، لكن نتكلم عن ظواهر وتفسيرها في مجتمعات تختلف عن مجتمعات. فهذه مدرسة كبيرة عندهم أيضا غير الوجودية اللي يسمونها مدرسة فرانكفورت هذه أو النقدية الاجتماعية، مدرسة النقد الاجتماعية هذه، تقول فعلا هذا شغلنا كله هو هروب من هذا الخوف. هذا تيار ثاني أيضا ظهر في القرن العشرين وهو التعبير عن هذه الأزمة. من التيارات أيضا اللي ظهرت في القرن العشرين براجماتية وهي المذهب المنفعة، كان في أمريكا ثم امتد إلى بقية أوروبا وكذا، وكان معياره اللي ذكرناه سابقا ما هو المعيار؟ المنفعة. في منفعة اشتغل، ما في منفعة. وفعلا في ثلاثة فلاسفة أمريكان مشهورين أسسوا المذهب المنفعة وانتشر في أمريكا، ويقال أمريكا تقبلت مثل هذا الشيء لأنها أمة ناشئة، دولة ناشئة، ما في لا تاريخ ولا حضارة ولا شيء، فتحتاج إذا ما عندك ماضي تخاف عليه، لا أنت صاحب إسلام ولا عندهم يهودية ولا تاريخ، لا دولة جديدة ناشئة، إذا فكر في المستقبل، المستقبل ما هو شيء ينفعني اشتغل فيه، فما كان عندهم شيء يخسرونه، فكان شغلهم هذا لتأسيس. لكن الآن يشفتون بهذا الحوار، طيب نجحنا صرنا دولة عظمى وجامعات وبحوث وكذا، معاناة تروي يا أخوة، ما تتصورون البحوث الاجتماعية، البحث النفسي لما يتكلمون عن علم النفس، المجتمع، الأطباء النفسيين أو كذا، ليش هم أكثر ناس من المستشفى وأنجح؟ لما تأتي هذه العلوم تطوير الذات، علم الطاقة، اليوغا، الرجوع إلى الصين أو كذا، ليش يحتاجونها في أمريكا بكثرة؟ طبعا عندنا نستهلك نجيبها عندنا، يلا كل حاجة، يلا دورات NLP ومدري إيش، طبعا ما نضدها يعني، لكن أقولكم أحيانا نستهلك بدون وعي، هناك استهلكوها لأن في معاناة، فيريدون بحث روحي للنفس هذه، فيجدونها في مثل هذه الأمور. هذا أيضا ظهر التيار الثاني، كانت راجماتية في القرن العشرين. التيار الثالث الأكبر والأشهر ولا زال امتداداته إلى الآن، اللي نسميه البنيوية أو الحداثة بمعنى البنيوي، هذا التيار ظهر في المنتصف، تيار جديد، وحقيقة أن ارتباطه مختلف عن التيارات السابقة، هو يجمع بين العقلانية والعلمانية والإنسانية، لكن عنده معنى جديد ارتبط به وهو اللغة. فيما مضى التيارات تدور إما حول الإنسان، حول العقل، حول المادة، حول العلم، حول التجريب، أول تيار يظهر عندنا تيار حقيقي يرتبط بماذا؟ باللغة. وسيكون مفتاح دراسة هذا التيار أيضا أن يكون عند الإنسان بعد في اللغة، النحو، علم اللسانيات الحديثة، حتى يستوعب هذه النقلة التي وقعت عندهم. لا شك هناك مدرستان كبيرتان، المدرسة الوضعية لسيما في بريطانيا وغيرها، وكان عندهم ما يسمى بعلم اللغة الحديث، ظهرت بعد لها مدرسة التحليل ومدرسة الذرية وغيرها مع مور وراسل وهذا، لكنها ما نجحت النجاح الكبير اللي نجحت في مدرسة أخرى اللي كانت مع سوسير في تأسيس العلم اللغويات الحديثة وعلم اللسانيات، ثم امتداد هذا العلم اللسانيات إلى مجال الفكر، وظهرت البنيوية تبعا لهذا الميدان. أيضا هذا ما أستطيع أن أتكلم عنه الآن، اللهم فقط نعطي يعني شبه الفهرسة كذا السريعة لما تبقى. لكن ظهرت البنيوية اعتمادا على علم اللغة، التيارات الأخرى لا، واحد مادي واحد علمي واحد، كل واحد له مجاله إلا هذه، فكانت في الأساس تأسيسها على هذا. فيكون الأمر الذي أضافته في الفكر الغرب الحديث هو النظر إلى اللغة، وأبعاد هذا النظرة الجديدة للغة لا سيما مع علم اللسانيات المعاصرة في الفكر. لا النحو نفسه، جانب اللغة الكلام الذي نتكلم به، وهذا مبحث حتى قديم، العلاقة بين اللغة والفكر كما تكلمنا عن العلم والفكر، هناك مباحث قديمة عن العلاقة بين اللغة والفكر، لكن هذا أخذ صورة واسعة مع البنيوية، فظهرت عندنا البنيوية في اللغة، البنيوية في علم النفس، البنيوية في علم الاجتماع، البنيوية في التاريخ، البنيوية في الفكر، كل يعني صار لها تطبيقات يجمعها دائما هو البنيوية. وهذه أيضا دخلت في البلاد العالم الإسلامي فترة من الزمن، لما أيضا استمرت هذه البنيوية 30-40 سنة بعد الوجودية وبعد البراجماتية، جاء تيار جديد ورابع ما يمكن نسميه التفكيكية أو التقويضية، يختلفون في ترجماتها في اللغة العربية، إلا أن التيار الأوسع يمكن إلى الآن يصطلحون عليه ما بعد. لماذا سموه بما بعد؟ من التعليلات أنه لم يتضح له اسم جديد حتى يلتصق به. سنكتفي بما بعد، نقول ما بعد الماركسية، ما بعد العقلانية، ما بعد البراجماتية، ما بعد الفرويدية، ما بعد، وهكذا. طيب ما هي ما بعد؟ قالوا لا زال في عالم التشكل، لأن فيه تغيرات كبيرة، دخول الحاسب الآلي والتطورات الاتصالية في الفضائيات الإنترنت، الجوائز، الإعلام إلى آخره، وأثر جانب اللغة الحديث ومناهج جديدة مثل علم الكيمياء وعلم الدلالة ومدارس الاستقبال والتلقي ومنهجيات مختلفة، كل هذه سببت فوضى. هذه الفوضى ما زالت في حراك، ما تكونت إلى الآن عند تيار إلى الآن معالم واضحة نقول والله هذا التيار الفلاني اللي نتكلم عنه السنوات الحالية اللي لازلنا نعيش فيها من 50 سنة وهم في كلمة ما بعد. لكن هناك معالم حوالي 14 أو 15 تيار، يمكن خلنا نقول 13 مهمة منها قد جمعتها لكم هنا، كنت أتمنى أن أستطيع أن أتكلم عنها، مثل ما بعد الماركسية، ما بعد الفرويدية، ما بعد النسوية التفكيكية، ما بعد البنيوية إلى آخره من المدارس. كل مدرسة هي امتداد للسابق مع تغييرات معينة، بعضها تغييرات جذرية وبعضها لا تغييرات نسبية. هذا جزء من التيارات الموجودة. إذن كم صار عندنا في القرن العشرين؟ أخذنا أول شيء أن بعضها ممتد من الماضي لا زالت مستمرة، مثل المادية مستمرة، العقلانية مستمرة، المثالية مستمرة في شخصيات، لكن في الجديد الوجودية البراجماتية البنيوية وما بعد البنيوية. طبعا ما بعد أي شيء اختر ما شاء عدد من التيارات، صار عندنا 4. في غيرها؟ نعم في غيرها، لكن هذه الأشهر. ولا عندنا ما أخذنا مثلا الفيمينولوجيا أو الظاهراتية، ما أخذنا مثلا الهرمونيتك أو التأويلية، هذه مدارس أيضا لها شهرتها وانتشارها، لكن هذه الأربع بالذات لامتدادها في بيئتنا الإسلامية ولها صوت وصورة موجودة. نقول صوت وصورة لأن صار الإعلام صار في، قبل كان فقط كلمة تنقل أو صوت، الآن صار لا، مع الإعلام الجديد والملتي ميديا، تشابك الكلمة مع الصورة مع السمع مع كذا، عالم جديد. وهذا أيضا هم في عالم هذه التغيرات. يهمني في ما بعديات هذه ما بعد النسوية مثلا كتيار بارز وله الأثر على مستوى العالم، على مستوى الدول، على مستوى المنظمات الدولية، وأيضا على مستوى العالم الإسلامي. ما بعد النسوية هذا تيار امتداد للتيارات النسوية، ما تكلمنا عنها، الفكر النسوي في الغرب وتحرير المرأة وأبعادة، لكن أصبح في الصورة الحالية ما يسمى بما بعد النسوية. هناك عدد من المقولات الفكرية لهذا التيار، من أشهر هذه المقولات وأهمها إلغاء الفارق بين الذكر والأنثى. نسمي لكل تيار فكرة أساسية، فما هي أشهر أفكار هذا التيار؟ إلغاء الفارق. ويقومون بدراسات موسعة، يعني ما أخفيكم هذا التيار نشيط حقيقة، أتعجب من يعني ضعفنا نحن أهل الحق، ما هذا البذل وهذا، لكن تأتي هؤلاء مجموعة من النساء تفرغنا لدراسة المنطق من جديد حتى نبحث لماذا الرجل هو اللي دائما هو اللي أسس علم المنطق والمناهج والمرأة ما شاركت في شيء، حتى نوجد علم منطق نسوي. مجموعة منهن تفرغوا للعلوم الفيزياء والهندسة والرياضيات وكذا، قالوا حتى نثبت أن المرأة لا تختلف عن الرجل، وصار ما يسمى إبستيمولوجيا العلوم نظريات في العلم وكذا. مجموعة منهن تفرغوا مثلا للجانب النفسي، علم النفس، لدراسة هل في فرق نفسي بين الذكر والأنثى لإثبات أن المرأة لا تختلف. مجموعة منهن تفرغوا لعلم الاجتماع، لظاهرة المرأة في المجتمعات البشرية. مجموعة منهن تفرغوا لدراسة الدين والبحث هل الدين يفرق من المرأة، إذا كان هو السبب معناه هو اللي صنع هذه التفرقة بين الذكر والأنثى، أم أنه لا هو الذي، كل هذا جهد من لأجل إلغاء إيش. مجموعة منهن تخصصوا في علم البيولوجيا أو اللي هو التكوين نفسه. طيب هل هذا التكوين حقيقي ولا لا؟ والغلاه منهن من التيارات الشاذة هذه اقترحوا إيجاد طب بديل يلغي الفارق، نشحن واحد كذا بمواد وشيء يكون له أفداء ولا يكون عضوين عند الذكر بحيث يصير ما عاد عندنا ذكر وأنثى، لأن وجدوا أن تاريخ البشرية الصراع بين الأنثى والذكر هذا النسوية التيار النسوي، وظلم المرأة في التاريخ كله أن يشوف نفسه متفوق. الحل أن نلغي عندها أسباب تفوقه، وغالبا أسباب التفوق هي يا قوة جسده يا هذا العضو الذكري اللي عنده، يقولون هذا الشيء. فالحل نوجد العضو الذكري والأنثى يكون فيه. هذا أنا أتكلم لكم تستغربون هذا الشيء، والله أخو موجود في السيارات الفكرية المعاصرة. إخراج الخنثى هذا مشروع تيار ما بعد فيه من بعديات هذا تيار يسمونه التيار الخنثوي، اللي يدافع عن إيجاد مشروع. ما النظرية التطور تقول الإنسان وجد صدفة، ليش ما يوجد هذا الإنسان الخنثى اللي يجمع بين ذكر وأنثى؟ في فوضى في الفكر الغربي الآن يعانون، ولذلك هم ما استقروا على شيء، ما زالوا في كلمة ما بعد. لكن يهمنا في التيار النسوي هذه إن فكرة الأساسية هي ماذا؟ إلغاء. وهذه واحدة من الحلول، أحد الحلول أن نوجد الكائن الخنثوي. الحل الثاني لا، يبقى هذا حل يعني يعتبرونه معتدلة، يبقى الذكر موجود والأنثى موجود، لكن لا يكون التفريق فيه تفريق جنسي، يكتفي فيه أن يكون تفريق بيولوجي يعني عضوي فقط، في أثداء وفي كذا للمرأة، في الرجل عنده لحية وكذا، هذا اللي يختلفون. طيب الثقافي، قالوا التفريق الثقافي، التفريق الديني، كل هذه يجب أن تلغى. وهذا مشروع الجندر، يسمونه الجندر الذي يتبنى في الأمم المتحدة في كذا، إلغاء. حتى الآن لما تجي في عندهم الآن مشروع يطرحونه إنه لابد أن يعمم على المؤسسات وكذا، لما تجي أنت تراجع عيادة طبية مكتوب الجنس ذكر أو إيش أو أنثى، مهم للطبيب أحيانا نفرق، لأن الأنثى إذا كان أنثى تكون عندها حامل، تكونها ربما في جهاز عضوي عندها يحتاج إلى أدوية تختلف عن، قالوا لا هذا تلغى، ما عاد فيه ذكر أو إيش أو أنثى، في فلان اسم فقط، النوع فقط موجود. أهم شيء أنت إنسان ولا حيوان؟ يفرق إذا واحد دخل عيادة، أهم شيء ما هو حيوان، ما دام إنسان خلاص. لابد من هذا يفكرون إلغاءها الآن. لا تستغربون تجي يوم من الأيام تجي عند طبيب وإذا ما في والله ذكر أو أنثى، يعني ما في إنسان بس، إلا خلاص. هذه المشاريع قالوا هذا مشروع التيار النسوي، هذا ترى من أقوى التيارات الآن نشاطا في الفكر الغربي، من أقوى التيارات. ترى انسوا المادية الماركسية والهيجيلية وكذا اللي كانت ضخمة، ترى الآن التيار النسوي من أقوى التيارات في الفكر الغربي، شيء نشيط نشاط. والآن فرض أفكاره على منظمات كبرى، منظمة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، ضغط عجيب هذا التيار. طبعا يمكن يكون موضة ويمكن يستمر، ما تدري، لكن نقول إن كل تيار يضيف شيء، فماذا أضاف هذا التيار الجديد؟ الفارق. ولذا جاء مجموعة من الذكور تبرعوا في الدخول في هذا المشروع، المشروع النسوي هذا، وفعلا بدأوا تحت ضغط تأثير هذا الفكر النسوي يتبنون مثل هذه الأفكار إلى درجة الغلو. كما قلت لكم، سمعت لإحدى الأخوات من هذا البلد ممن تأثرت، يعني قالت الأصل أن الآلهة في الماضي كانوا نساء. يا سبحان الله، وين شوف كيف أحيانا تيه والضياع. قالت لكن بعدين الذكور حولوها إلى رجال، صاروا الآلهة ذكور، الأصنام وكذا صارت إيش على صور، ولا الأصل هو المرأة. الدين يقول الأصل آدم يعني ذكر، لا هي تقول حتى الآلهة كانوا الأصل أنثى. يعني هذه من هذا البلد تقول هذا الكلام. قرأت كتاب لأخت أخرى ثانية من هذا البلد، وإذا تبدأ بهذا الآلهة النساء في الماضي وكذا، طبعا تأثر بكتابات نوال السعداوي وغيرها، كان لها كتاب في هذا المجال، كتاب تافه يعني ليس له أي حظ من العلمية وكذا. حتى في العلم نقول العلوم لو بحد أدنى، علم الأنثروبولوجيا وعلم الإنسان، بحث الماضي القديم وكذا، لكن شوف كيف يعني يبحثون عن أي شيء لأصل أن المرأة هي الأساس. طيب لا شك أحيانا يجدون في الواقع المنحرف، الواقع الظالم، أو الأخطاء التي توجد في أي مجتمع، حتى في المجتمع المسلم، لما يتعامل المجتمع المسلم بصورة سيئة مع المرأة ويأتي شخص فيرفع من مكانها وقدرها وكذا، تقول أنتم طول الزمن ما قلتوا شيء، وجاء هذا لما قال حاجة صيحتم وكذا ودحتم طب هذا دافع عني، يعطيني الاعتبار وكذا. فأقول يا أخوة، أيضا ينبغي لنا أن ننتبه لهذا القضية، لوضع المرأة المسلمة في مجتمعاتنا وكذا، لأن أحيانا هذا الكبت وهذا التعامل المغلوط مع المرأة وإساءة التعامل معها وكذا قد يفتح أمام التيارات الأخرى، فتأخذ بها إلى أمور ما نتصورها ولا نصدقها، إلى الإلحاد والكفر بالله نسأل الله العافية. فهذا باب مهم أيضا، هذه من التيارات اللي أقول لكم التيارات الجديدة. صار كم عندنا تيار؟ اسمحوا لي بس عشان أختم بسرعة، اللي يهمني الآن الوجودية البنيوية والبراجماتية والنفعية والما بعد هذه، ومن أهم الما بعد النسوية أيضا. فيما بعد هذا، وهذا نخشى منه لأنه نشيط الآن حقيقة، الما بعد يغلب عليهم الشذوذ، يغلب عليهم الشذوذ الما بعد، هؤلاء يميلون إلى الأفكار الشاذة، يميلون إلى، لكن التيارات يسمونها القديمة كانت إلحادية، لهم الإلحاد، أما هذه أصبحت سلوكية قيمية، ولذلك ظهر عندهم تيارات عجيبة في الشذوذ هذا. فتسمعون الآن الدفاع عن السحاقيات، هذا تيار نسوي موجود في الغرب، تيار السحاقيات، تيار الشاذين اللوطيين هؤلاء نسأل الله العافية، تيار هذا صار تيارات مشهورة، قبل كانت ممارسة إيش سلوكية، الآن صارت ماذا؟ تيار فكري، ويدافعون عن أنفسهم بقوة في المؤتمرات وفي المنظمات، وتنشر لهم كتب الآن لتأسيس نظرتهم هذه الفكرية. في الماضي لو جيت أنت عند متغربين العرب قبل 70-80 سنة ستجد مفكر يبرر الإلحاد، يبرر العلمانية، لكن ما يجي واحد يبرر اللوطية مثلا، ما في أحد. الآن في السنوات الأخيرة في بعض الكتاب العرب بدأوا يبررون هذه تيارات فكرية خلاص، وهؤلاء سبحان الله تبع كل من هب وتب، هذه تيارات موجودة الآن في الفكر الغربي، استثمروا لا شك أوضاع سائبة، أوضاع ضائعة، أوضاع كثير، فيبحثون عن شلول، فكل واحد يقترح حل، طيب يلا اقترح في الشلول، انجرب، ما عندهم ضوابط ولا شيء، جربوا فترة من الزمن، قد يأتي ناس يعني يمكن تأتي مرحلة، أنا ذكرت يمكن حاضر أمس وكذا زي أفلاطون هذا المقترح خطي الرجال كلهم ما عاد فيه خلاص، يعني يمكن تأتي مرحلة سيار ويقترح هذا الشيء يعني حتى ويجون اقترافية العالم العربي ناسي لو دخلوا جحر ضب يعني دخلوه. فهذه تيارات موجودة أيضا في هذا المرحلة، وتبحث عن أناس يعودون الإسلام، قال هذه رجعية، العودة للحق، العودة للتخلف سبحان الله العظيم، أو يأتي تيار ثاني قال بس نحتاج نرجع الإسلام بس نعصرنا نسوي له لف ودوران حتى يتمشى مع العصر. طيب إيش العصر هذا؟ أنت عرفني إيش العصر هذا؟ هذا العصر مليء بالحق ومليء بالباطل، مليء بالشذوذ اللي ذكرناه ومليء بأشياء نافعة وكذا. إذا كان تقصد الأشياء النافعة ترى ما يحتاج الإسلام تلف وتسعف حتى يتناسب مع هذا العصر. إن كان تقصد والله تلف حتى يناسب كل هذه الانحرافات والله ما ينتهي الأمر. يجونك بكرة بانحراف ثاني وتبعد تلف الإسلام حتى يتوافق معه، ويجي قامة وتبعد إلى ما يهم. إذا ما هو هذا الحل، لا شك نحن نحتاج لهذا التجديد الديني، من يجدد لها إيش أمر ديني، أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد، لكن ليس معنى تجديد عصرنا هذا الدين ولفة وتأويلات، لا، إعادة الحياة لهذا الدين حتى يكون للناس أيضا هداية للبشرية. يا أخوة البشرية تحتاج هذا الدين، الآن هم جالسين في حلول عجيبة، هذه أيضا من التيارات السائدة والمنتشرة. هناك سمات عامة، سمات إيجابية، لكن هذه السمات الإيجابية اخترقت بالعلمنة بالإلحاد المادية، فإدخالها إلى العالم الإسلامي يحتاج إلى تغيير. أعطيكم من السمات الإيجابية في الحداثة، من السمات الإيجابية النظرة العقلانية والعلمية، سمة إيجابية ولا لا؟ إيجابية، ولذلك اكتشاف العلوم، تطور في الطب، في الهندسة، في الصناعة، سمة إيجابية تحتاج لما ندخلها ننتبه، لأن شفنا كيف وردت العقلانية إنكار الوحي. من السمات الإيجابية عندهم جانب السياسي، أصبح مستقر، في تطور، في ما في صراعات، انتخابات، سمة إيجابية ولا ما هي؟ هذه سمة إيجابية، لكن سمتها السلبية تشريع، جعلوه لغير الله، وإذا السلطة التشريعية هي المشرعة. لو اكتفينا بهذه المنظومة السياسية الديمقراطية ومفاهيمها الآلية الإيجابية، تطور بشري مهم تستفيد منها الأمم ككل. الجانب الاقتصادي سمة إيجابية ولا لا؟ في سمات تطور عجيب في الاقتصاد، لكن لما اخترق الربا، اختلق الرأسمالية، اختلق المذاهب المنفعة، اخترق الدنيوية، أصبح يحتاج لتعديل لما ندخل إلى الأمة الإسلامية. لا، اللي حاصل لا، أخذنا النظام الرأسمالي ودخلنا بنوك وشغل اقتصاد كأنهم في الغرب، ما في أسلم لها. أخذنا الجوانب السياسية وكذا وما في الجوانب الإدارية، وكل هذه من السمات الإيجابية الموجودة في الفكر الغربي بعد أسلمة، تحتاج إلى أسلمة. والله العيب عيبنا نحن تأخرنا، ما وصلنا إلى ما وصل إليه هذه المجالات، لكن على الأقل ما نبقى في ضعف. هذه من الأدوات المادية التي ينبغي إذا كانت لديهم نأخذها ونستفيد منها بعد تأصيلها إسلامية، ثم نطورها في ضوء تصوراتنا وديننا الإسلامي. هذه من الأشياء الإيجابية الموجودة في هذه البيئات. أيضا يعني الاعتدال مهم. يمكن تسمعوا محاضرات وجالسين نسب ونتكلم كذا، يقول واحد بعدين يروح على الغرب والله يشوف النظام، يشوف الجامعات المتطورة، يشوف حقوق الإنسان، يشوف الديمقراطية، يشوف يقول والله أنت تقول شيء والثاني يقول لا، في تقدم دنيا ومذهل في هذه السمات.